بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، كنا في قراءة المقدمة التي وضعتها بين يدي هذا العلم، ووقفنا عند حكم المناظرة كما ذكرت في المقدمة، ولكن ذكرت أننا لابد أن نفرق بين حكم المناظرة وبين حكم تعلم أدب البحث والمناظرة. فمن حيث التعلم، ما حكم هذا التعلم؟ حكمه أنه فرض كفاية على الأمة، يعني ينبغي أن يوجد في الأمة من يتقن ذلك العلم لاحتياج الأمة إليه في الحوارات والمناظرات التي تحدث بين أبنائه. فلو احتجنا إلى المناظرات ولم نتعلم آداب المناظرة ولا كيفيتها، فإن مناظرتنا تكون عقيمة كما هو الحال الآن. لكن لو أننا تعلمنا هذا الفن كانت مناظراتنا ومحاورتنا منتجة. فطيب، ويكون أن المناظرات والمحاورات تبقى منتجة، ده إيه حكمه؟ حكمه أنه واجب، لأن إذا كانت الحوارات حوارات طرشان كما يحدث الآن، يؤدي هذا إلى التنازع. تجد اثنين بيتناظران في أمر من الأمور الفقهية أو السياسية أو كذا، وكل واحد منهم راكب راسه ولا يتبع واحد منهما قواعد المناظرة، وفي الآخر تتقلب لخناقة والناس تنقسم إلى قسمين. ده ليه؟ لأننا لم نتعلم آداب وقواعد المناظرة. فهذا النزاع اللي بيوجد في الأمة كيف نزيله؟ إذا اتبعنا المنهج العلمي في الحوار والمنهج العلمي في المناظرة. طيب، وكيف نتبع المنهج العلمي؟ إذا تعلمنا هذا الفن وراعينا قواعده وطبقناها في حواراتنا ومناظرتنا. واضح يا مشايخ؟ فيبقى القاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فالحوار بين الناس لا يتم الواجب فيه بأن يكون على كيفية صحيحة إلا بتعلم هذه القواعد، فهذه القواعد واجبة. لكن هل نقول بوجوبها وجوبا عينيا على كل شخص في الأمة؟ لا نستطيع أن نقول هذا، لأن بعض الناس ليسوا أهلا للمحاورة ولا للمناظرة ولا كذا، كأصحاب الصنائع يعني الحدادة والنجارة وهكذا، هذا ليس من شأنه أن يناظر. فهذا الفرض أو هذا الواجب هو من قبيل الواجبات الكفائية، يعني إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين. طيب، وهو من الواجبات الكفائية، طب هل ممكن يكون واجبا عينيا؟ نعم، قد يتعين الواجب الكفائي لبعض الناس، يعني الأصل فيه أنه فرض كفاية، لكن قد يتعين عليك، قد يتعين على معينين في الأم. فمثلا لو أن عالما من علماء الشريعة، ما حكم تعلم هذا الفن بالنسبة لنا؟ نقول إنه فرض عين عليه، لأنه لا يستطيع أن يعرض الشريعة ولا أن ينافع عنها ولا أن يثبت يعني الصواب فيها من الخطأ إلا بأن يتعلم قواعد ذلك البحث. فتبقى دي فرض كفاية بالنسبة للأمة، وتكون فرض عين بالنسبة للعالم أو لطالب العلم الذي يتصدى للقضايا العلمية التي يعني هي محل اهتمام هذه الأمة. واضح يا شيخ؟ يبقى طيب، والشخص اللي ما تعينتش عليه يبقى يجوز له أنه يتعلم أو يستحب له أن يتعلم؟ يبقى الأمر يدور بين أربع، بين الجواز والندب والوجوب الكفائي والوجوب العيني، وهذا بحسب الشخص. فبالنسبة للعالم أو طالب العلم هو واجب عينا عليه، بالنسبة للأمة هو عبارة عن فرض كفاية، بالنسبة لمن دون ذلك فالأمر بالنسبة له إما جائز وإما مندوب، وقد يصبح حراما. متى يكون حراما يا شيخ؟ متى يكون تعلم هذا العلم حراما؟ إذا إذا إذا ضيع واجبا، إذا لم يكن من أهل الفرض وضيع واجبا، يعني تعلم هذا العلم لكن بالنسبة للطهارة وللصلاة جاهل، فيجي يصلي بالنجاسة، يجي يصلي بغير طهارة، يجي يصلي لا على الوجه الصحيح فتبطل صلاته، ويبقى ده كده ضيع فرض العين الذي عليه، في مقابل أنه يقوم بأمر جائز بالنسبة له أو مستحب بالنسبة له، يبقى ده تعلمه حرام لأنه يعني يضيع الفرض. يبقى ليس حراما من حيث انه تعلم هذا العلم، بل هو حرام من حيث انه ايه ضيع فرضا من فروض العين التي عليه. واضح يا شيخ؟ فده كده نقدر نقول هو حكم الايه، حكم التعلم، تعلم هذا الفن. وبالتالي احنا برضو الكلام ده يفيدنا في ايه؟ يفيدنا ان احنا لابد ان احنا نعلم ان احنا الان كطلاب علم شرعي، وان شاء الله تصيرون علماء المستقبل، انكم الان تقومون بفرض الكفايه، بل بالفرض المتعين عليكم. ودي تفرق معاك قوي، ان انت طالع من بيتك انت رايح فين؟ رايح السينما، يبقى ده امر مباح، خلاص كده. طيب رايح ايه؟ اتصدق، يبقى ده امر مندوب. طيب رايح هتعلم ادب البحث والمناظره، يبقى ده امر فرض. يبقى انا دلوقتي قائم بالايه؟ بالفرض. يمكن المندوب او الجائز او المباح اكسل ما اروحش، انما الدرس بتاع ده لا لازم تروح. ليه لازم تروح؟ لان ده فرض عين عليك ان انت تتعلم. واضح يا شيخ ولا مش واضح؟ وبعدين نية الفرض غير نية الايه؟ المندوب. انت لما بتنوي الفرض ثوابه اكبر من ثواب المندوب، ونية الفرض ينبغي ان هي تكون ايضا ابرك واسوب من الايه؟ من نية المندوب. واضح يا شيخ؟ ده حكم التعلم. طب حكم المناظرة نفسها، ممكن تقول انها جائزة، ممكن تقول انها مندوبة، وممكن تقول انها ايه؟ انها واجبة وجوبا كفائيا لإزالة التنازع من الأمة وبيان الحق من الايه؟ من الباطل. واضح يا شيخ؟ طيب، فاللي انا ذكرته هنا قلت اقل مراتب حكمها الجواز ان كانت على الوجه المطلوب، لانها ممكن تبقى على غير الوجه المطلوب فندخل في الكراهة او في الحرمة. تمام؟ طيب، وقيل باستحبابها، المناظرة نفسها بقى انك تعطي المناظرة دي مستحبة لانها تبين الصواب من الايه؟ من الخطأ. وقيل إن القدر الذي يلزم لإبطال شبه خصوم الحق فرض كفاية، إن أنت لما تعمل المناظرة دي بحيث تبطل شبه خصوم الحق، هذا من باب فروض الإيه؟ الكفاية. بس هذا الكلام طبعا يعني يحتاج، لأن ده أنا نقله عن بعض الكتب، وهذا يحتاج إلى إيه؟ إلى تدقيق في حكم المناظرة الذي نقلته هنا، لأن إحنا هنا الآن كأنه بيتكلم عن المجادلة مش عن المناظرة، لأنه بيتكلم عن خصوم الحق. واضح يا شيخ؟ طيب، هو بالمناسبة أنا برضو أقول إن الفرق بين المناظرة والمجادلة إن المجادلة فيها رغبة إلزام الخصم، والمناظرة فيها رغبة ظهور الحق، لكن من حيث القواعد يتفقان. يعني القواعد اللي انت بتتبعوها في المناظرة ايضا تتبعوها في ايه؟ في المجادلة. واضح يا شيخ؟ فيبقى نقدر نقول ان الكلام الاخير ده اللي هو ان القدر الذي يلزم لإزالة شبه الخصوم هذا فرض كفاية، يبقى ده ايه يعني كلام عن المجادلة، ويبقى داخل في حكم الايه؟ المجادلة. طيب، الان بنبحث الان عن موضوع العلم. انتوا طبعا تعرفون ان كلما يريد الانسان ان يشرع في تعلم علم من العلوم لابد ان يعني ايه يحيط بالمبادئ الايه؟ العشرة، اما في جميعها او في بعضها. فمن المبادئ العشرة انه يعرف اسم العلم، فالعلم هذا اسمه ادب البحث والايه؟ والمناظرة. ومن المبادئ ان يعرف واضع العلم، فواضع هذا العلم طبعا واضع العلم يعني اول من صنف فيه، انما العلم بيبقى موجود قبل التصنيف. يعني مثلا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى هو أول، قيل يعني وهو عليه الجمهور إنه أول من صنف في أصول الفقه، فصنف في ذلك كتابه الرسالة. واضح؟ لكن هل أصول الفقه وجدت مع الإمام الشافعي؟ لا، أصول الفقه كانت موجودة قبل الإمام الشافعي، لكنها دونت عنده، فيقال هو واضع العلم. أبو الأسود الدؤلي هو الذي صنف وهو أول من صنف في النحو، لكن هل معنى ذلك أن علم النحو لم يكن موجودا قبله؟ كان موجودا قبله، لكنه أول من صنف فيه، فلذلك يقول هو واضع العلم. فواضع هذا العلم كما ذكر الشيخ محي الدين عبد الحميد في كتابه، وهذا ما سنقرأه إن شاء الله ربما يعني في هذا اليوم أو من المرة القادمة بحسب الوقت. فواضعه هو ركن الدين العميدي الحنفي، وده متوفى في القرن السابع الهجري في سنة 615 من الهجري. فهذا الشيخ اللي هو ركن الدين العميدي الحنفي وضع كتابا في هذا الفن سماه كتاب الإرشاد، فهو أول واضع لهذا العلم. يبقى اسمه العلمي أدب البحث والمناظرة، واضعه ركن الدين العمدي. طيب أيضا من الأشياء التي نعرفها نسبة العلم، هذا العلم نسبته إيه بالنسبة للعلوم الأخرى؟ فمنقول إنه أحد العلوم العقلية، لأن في علوم عقلية وفي علوم نقلية، فهذا العلم من العلوم الإيه؟ العقلية. طيب حكم تعلم العلم ده إيه؟ قلنا حكمه إنه فرض كفاية وقد يتعين، خلاص كده، وبالنسبة لبعض الأفراد هو جائز أو إيه أو مندوب، يبقى ده حكم التعلم. يبقى الاسم الواضع، النسبة اللي هو من العلوم العقلية، الحكم اللي هو قلنا الفرض الإيه الكفائي، تمام كده. أيضا الثمرة المترتبة على هذا العلم، ما هي الثمرة المترتبة على هذا العلم؟ الثمرة المترتبة على هذا العلم اللي هي صيانة الذهن عن الخطأ في المناظرة، صيانة الذهن عن الخطأ في المناظرة. يبقى ده كده اسمها ثمرة الإيه العلم، إن لما ندخل في المناظرات نصون الذهن عن الخطأ فيه. واضح يا شيخ؟ طيب ايه فاضل بقى؟ فاضل ان احنا نعرف تعريفه. تعريفه قلناه هو علم بقواعد، اللي هو حده ايه قواعد يعرف بها كيفية اداب الايه اثبات يعني المطلوب او نفي او نفي ايه دليله مع الخصم. يبقى كده ده التعريف. يبقى احنا قلنا الاسم، قلنا الواضع، تمام، قلنا النسبة، قلنا الحكم، قلنا الثمرة، قلنا التعريف اللي هو الحد. نيجي بعد كده للايه فاضل الموضوع، وده هنقوله دلوقتي، والمسائل. فاضل ايه تاني يا مولانا؟ فاضل الاستمداد، وايه كمان؟ غايه. والغايه منه الغايه بتبقى متداخله مع الثمر. يبقى فاضل ان احنا نتكلم في الموضوع وفي مسائله. طبعا هي المسائل اي علم هي عباره عن موضوع ومحمول عليه شيء، فلو احنا عرفنا الموضوع عرفنا الايه المسائل. وكما قال الايه الناظم، والبعض بالبعض ايه اكتفى، ومن درى الجميع هذا الشرف. احنا كفايه علينا السبعه والثمانيه، لان يعني استمداده ممكن نقول من المنطق، يعني يعني بيستمد من المنطق في بعض قواعده، ربما يستمد ايضا من الاصول وهكذا. طيب يبقى فاضل ان احنا نعرف موضوع العلم ومسائله. قلنا ان المسائل هي عباره ايه؟ مسائل العلم، مسائل العلم هي قضايا. فتقول مثلا الامر يفيد الوجوب، دي مساله من مسائل علم الاصول اللي هي الموضوع فيها الامر والمحمول افاده الايه الوجوب. فاذا احنا عرفنا الموضوع فبنعرف ان المساله هي عباره عن كل قضيه تشتمل على هذا الايه الموضوع. فما هو موضوع ذلك العلم؟ فقلت موضوع العلم البحث، لأنه يبحث فيه عن أحواله. إحنا دايما نقول موضوعات العلم، أي علم من العلوم، هي الشيء الذي يبحث في العلم عن أحواله. فمثلا لما نقول موضوع الإيه؟ موضوع الفقه، موضوع علم الفقه إيه هو؟ فعل المكلف أو أفعال المكلفين. طب ليه أفعال المكلفين هي موضوع علم الفقه؟ لأننا نبحث عن أحوال فعل المكلف. في علم الفقه بنبحث عن أحوال إيه؟ فعل المكلف. فنقول فعل المكلف هذا حلال، فعل المكلف هذا حرام، فعل المكلف هذا واجب، فعل المكلف هذا مكروه، وهكذا. فنقول مثلا الصلاة واجبة، والصلاة دي إيه؟ دي فعل المكلف. طب نقول الزنا حرام، والزنا ده إيه؟ فعل المكلف. نقول مثلا يعني تأخير الصلاة، صلاة العصر إلى إصفرار الشمس، هذا مكروه، وتأخير الصلاة هذا فعل إيه المكلف. فإحنا دايما في الفقه بنبحث عن فعل المكلف، بنرى ما هي أحواله، ما هي الأشياء العارضة له لذاته. فبنجد إن فعل المكلف هو ما نبحث عن أحواله في علم الفقه. فنقول موضوع علم الفقه إيه؟ هو فعل المكلف. واضح يا شيخ؟ طب موضوع مثلا علم الطب هو إيه؟ قال لك بدن الإنسان، لأن في علم الطب يبحث عن أحوال البدن من حيث الصحة والاعتلال. فنقول هذا البدن صحيح، هذا البدن عليل، هذا كذا. فالبدن دائما هو ما يبحث عن أحواله في علم الطب. طيب في علم أدب البحث والمناظرة ما هو الموضوع الذي نبحث عن أحواله في ذلك العلم؟ قال لك الموضوع هو البحث، والمقصود بالبحث طرقه، المقصود هنا بالبحث طرق الايه البحث اللي احنا هنعرفها الان، اللي هي المنع والمعارضه والنقد وهكذا. والاستفسار وهكذا. قال لك ايه طرق البحث مثلا؟ هديها برضو على وجه الاجمال دلوقتي. طرق البحث مثلا كطلب الدليل، او طلب الدليل ده طريقة من طرق البحث يسمى بحثا. خلاص كده. ايه طلب الدليل؟ يعني لما يجي المدعي يدعي قضية معينة من غير ان يذكر دليلا عليها، تبقى انت كشخص مقابل له بيبقى ايه؟ ما هي وظيفتك عندئذ؟ وظيفتك عندئذ ان تطلب منه الدليل على مدعاه. مش هو يجي يقول لك القهقهة ناقضة الوضوء تروح انت داخل على طول وتقول له لا القهقهة لا تنقض الوضوء لانه كذا وكذا وكذا. لا، ده يبقى اسمه غصب. غصب ليه؟ انك بتاخد وظيفة غير وظيفتك. انت وظيفتك في هذه الحالة ايه؟ اذا هو ذكر دعواه من غير ان يذكر دليلا عليها، وظيفتك حينئذ ان تطالبه بالدليل. وظيفتك ان تطالبه بالايه؟ بالدليل. وهذه المطالبة تسمى في علم الادب البحث والمناظرة تسمى منعا. تسمى ايه؟ منعا. يبقى المنع ده معناه ايه؟ معناه طلب الدليل. طلب الايه يا مولانا؟ طلب الدليل. وهذه وظيفتك كمعترض اذا ذكر المدعي قضية من غير ان يذكر الدليل عليها، فلا بد ان تطالبه بالايه؟ بالدليل. لا ان تقيم الدليل مثلا على نقيض دعواه. واضح يا شيخ؟ فيبقى هذه وظيفتك عندئذ. لو فعلت هذه الوظيفة فأنت فعلت المطلوبة منك واستعملت المنع اللي هو أحد الأبحاث. المنع ده بحث من ضمن الأبحاث، يعني طريقة من طرق البحث، إنه إذا ذكر المدعي قضية من غير دليل فوظيفتك حينئذ المنع. والمنع هذا هو أحد طرق البحث، ومتى يستعمل؟ عندما لا يذكر المدعي دليله. واضح يا شيخ؟ طيب، طب إذا ذكر دليله فلك معه سبيلان، أو يعني لك معه سبيل من ثلاث. الأول المنع، بس هنا بقى هتمنع مقدمات أو إحدى مقدمات دليله. يعني أنت إما تمنع دعواه فتقول له لا أسلم بهذه الدعوة وعليك أن تقيم الدليل عليه. طيب لو كان أقام الدليل من الأول أو بعد ما أنت طلبته بالدليل أقام الدليل، فالدليل ده يعني مثلا هو عايز يقولك إيه؟ العالم مثلا إيه؟ ثابت، وكل ثابت قديم. يبقى العالم قديم، هو المطلوب بتاعه إن العالم قديم. الدعوة بتاعته في البداية العالم إيه؟ قديم. فجيه هو في البداية خلص قال لك العالم قديم. يا شيخ لو تعبان قوم اقعد على الكرسي عشان ما تنامش أنت. طيب قال لك العالم قديم، دي دعوة. فأنت تيجي تقول له إيه؟ تقول له هذا خطأ لأن العالم حادث وكذا. ده اسمه غصب، لأن هو ما أقامش الدليل. أنت طالما ما أقامش الدليل تطالبه بالدليل، فتقول له أمنع صحة هذه الدعوة أو لا أسلم بصحة هذه الدعوة، وبالتالي عليك أن تقيم الدليل. أنت مجرد ما تقول له أمنع أو لا أسلم أو هذه الدعوة غير مسلمة أو هذه الدعوة ممنوعة، فده فيه مطالبة له بأنه يثبت هذه الدعوة بالدليل. خلاص كده. طب بعد ما أقام الدليل قال لك العالم ثابت وكل ثابت قديم، إذن العالم قديم. فأنت هنا إيه؟ العالم ثابت دي أنت مسلم بها ولا غير مسلم بها؟ غير مسلم بها. فتقول أمنع المقدمة الصغرى. ما أنت عندك صغرى وإيه وكبرى وفي نتيجة. أنتم درستوا المنطق ولا لا؟ فأمنع الصغرى. يعني إيه أمنع الصغرى؟ يعني أنت تطالبه بإقامة الدليل على المقدمة الصغرى، مش الدليل على الدعوة، لأنه خلاص أقام الدليل على الدعوة، لكنك تطالبه بإقامة الدليل على ماذا؟ على إحدى مقدمات دليله. واضح يا شيخ؟ فده اسمه المنع. يبقى المنع ده بنستعمله إمتى؟ إذا المدعي ذكر دعواه من غير أن يذكر دليلها. فهنا تستعمل المنع، وده طريقة من طرق البحث. بمعنى إيه المنع؟ بمعنى أنك تطالبه بإقامة الدليل. طيب لو أقام الدليل وأنت لا تسلم به، أو من البداية كان هو أقام الدليل، فعندك أنك إيه؟ تمنع صحة الدليل، يعني تمنع مقدمة من مقدمات إيه؟ الدليل. بمعنى أن تطالبه بالدليل على الدليل، يعني بالدليل على المقدمة الصغرى مثلا أو بالدليل على المقدمة الإيه؟ الكبرى. هتقول له العالم ثابت، أمنع هذا، هات لي دليلك بقى على إن العالم ثابت. فيجيب لك الدليل يعني باقوال اخرى وهكذا، ممكن تمنع انت الدليل الاخر وهكذا. يبقى وظيفتك الايه؟ المنع. اذا لم يقم دليلا او اقام دليلا لا يسلم عندك. طب افرض هو ذكر الدليل، انت عندك انك تمنع احدى مقدمتي الدليل، وممكن ايه؟ ممكن ان انت تعارض دعواه بنقيضها وتقيم الدليل على هذه المعارضة. يعني هو بيقول لك العالم قديم، مش دي الدعوة بتاعته؟ تروح انت جاي واقام الدليل عليها، تروح انت عامل العكس، تقول له العالم حادث ودي نقيض العالم ايه؟ قديم، وتثبت ان العالم حادث، فهذه تسمى معارضة. هذه تسمى يا مولانا معارضة، والمعارضة هي احدى طرق البحث. طيب ممكن تعمل ايه تاني؟ ممكن تعمل معاه النقد، انك تنقد دليله. مش هو قال لك العالم قديم ليه؟ قال لك لان العالم ثابت، فانت تروح جاي على الدليل بتاعه ده وتنقده بطريقه من طرق النقد اللي هنشوفها الان. واضح يا شيخ؟ يبقى انت عندك المنع، ده احد طرق البحث، عندك النقد طريق للبحث يعني يعتبر بحثا، والمنع بحث، عندك الايه؟ المعارضه بحث او طريق من طرق الايه؟ البحث. واضح يا شيخ؟ فدي اسمها طرق الايه؟ البحث. طب المنع ده بيبقى ازاي وامتى وايه ضوابطه؟ النقد ما هو وما هي ضوابطه وما هي انواعه؟ واضح؟ المعارضه ما هي ما ضوابطها ما انواعها وهكذا، كيف تكون صحيحه، كيف يجاب عنها وهكذا. ف ده هتلاقي هو ده الموضوع بتاع علم أدب البحث والمناظرة، اللي هو بيكلمك عن هذه الأبحاث الكلية، اللي هو المنع ده بحث كلي، المعارضة بحث كلي. المقصود ببحث كلي يعني مش متعلق بموضوع معين، فلما تيجي تطبق المنع في موضوع معين يبقى ده اسمه بحث جزئي. المعارضة برضو من حيث هي بحث كلي، لكن من حيث تطبيقها على موضوع معين تبقى اسمها بحث ايه؟ جزئي. فالموضوع بتاع علم أدب البحث والمناظرة هو هذه الأبحاث اللي هي المنع والمعارضة والنقد، الكلية ولا الجزئية؟ الكلية، لأنه بيبحث في قواعد العلم مجردة. أما تطبيقها جزئيا على نقاش معين أو على موضوع معين فهذه إيه؟ تعتبر أبحاثا جزئيا. يبقى موضوع علم أدب البحث والمناظرة هو إيه؟ هو هذه الأبحاث الكلية اللي هي المنع والمعارضة والإيه؟ والنقد وما شابه. واضح يا شيخ؟ يبقى موضوعها هذه الأبحاث الكلية. من حيث إليه هي الموضوع؟ لأنه يبحث في هذا العلم عن أحواله، يبحث عن إيه؟ عن أحواله، يعني متى يكون المنع صحيحا، متى يكون المنع غصبا، متى يكون غير صحيح، متى تكون المعارضة صحيحة، كيف تكون صحيحة، ما هي أنواعها. يبقى احنا بنتكلم عن أحوال المعارضة، بنتكلم عن أحوال النقد، بنتكلم عن أحوال المنع. واضح يا شيخ؟ فيبقى المنع ده هو البحث الكلي، او المعارضه او النقد هو دي موضوع العلم. فلذلك موضوع العلم هو البحث، اللي هو المقصود بالبحث هنا طرق البحث، او موضوع العلم الابحاث الكليه. لماذا كانت الابحاث الكليه هي موضوع العلم؟ لانه يبحث في ذلك العلم عن احوالها، يعني عن احوال المنع واحوال النقد واحوال المعارضه. واضح يا شيخ؟ فده موضوع الايه؟ العلم. الغاية من الفن صيانة الذهن عن الضلال، وهذا ذكرناه منذ قليل. واضح يا شيخ؟ طيب بعد ذلك هذكر بعض التعريفات المهمة في هذا الفن، لان احنا لن نستطيع ان احنا نقرأ في مقدمة الشيخ محي الدين خلاص كده، ولا ان احنا نشرع في العلم على بصيرة الا بمعرفة هذه النبذة اليسيرة التي إذا أتقناها أتقن بعد ذلك السير في هذا الفن. نعرف يعني إيه المدعي، يعني إيه المعلل، يعني إيه المستدل، يعني إيه المانع، يعني إيه السائل، يعني إيه المنع، يعني إيه النقد، يعني إيه المعارضة. كل دي مصطلحات ستقابلنا كثيرا، فبدل ما احنا كل مرة نقعد نفسرها، لا، إحنا نتقنها إيه؟ أولا، ثم بعد ذلك إذا سرنا في العلم نسير على بصيرة. واضح يا شيخ؟ أول تعريف من التعريفات، المدعي من هو؟ وبعدين بعد المدعي في السائل، بعدها في صفحة كده في يعني في آخر الصفحة تقريبا السائل. يبقى في عندنا مدعي وفي عندنا معترض، اللي هو نسميه الايه؟ السائل. ايه هو المدعي؟ قلت المدعي من نصب نفسه لإثبات الحكم الذي تكلم به من حيث إنه إثبات بالدليل إن كان نظريا والتنبيه إن كان بديهي. إيه بقى الكلام ده يا مشايخ؟ إن إحنا عندنا واحد بيدعي شيء كالحنفي يدعي أن القهقهة ناقضة للوضوء، يبقى دي اسمها إيه؟ دعوة. طيب ومين اللي بيدعيها؟ الحنفي، ده بيدعي هذه الدعوة. طب ولما بيدعيها بيعمل، بيدعيها كده ويلوح؟ لا، ده بينصب نفسه لإقامة الدليل إيه؟ عليه، ينصب نفسه لإقامة لإثباتها، يعني لإثبات هذه الدعوة، ينصب نفسه لإثبات هذه الدعوة. طب هيثبتها بإيه؟ قالك الدعوة دي لا تخلو، إما أن تكون الدعوة دي طبعا عبارة عن قضية تصديقية، قالك لا تخلو إما أن تكون نظرية، وإما أن تكون بديهية خفية، وإما أن تكون بديهية جلية. يعني أي قضية، يعني هتلاقي قضية نظرية، يعني إيه نظرية؟ يعني تحتاج إلى النظر لإثباته، يعني تحتاج إلى إقامة الدليل عليه، فدي اسمها إيه؟ دعوة نظرية. أو تكون بديهية، لكن البديهيات بعضها جلي وبعضها خفي. فالجلي مثلا كقولنا الوالد يسبق ابنه في الوجود، أو ده بديهية جلية واضحة، عمرك ما تغفل عنها أبدا. واضح يا شيخ؟ لما تقول مثلا الكل أكبر من جزئه، فدي يعني دي دعوة بديهية جلية. فالدعوة البديهية الجلية هذه لا يقام الدليل عليها أصلا، لأنها واضحة لا يقام مناظرة فيها أصلا، لأنها إيه؟ واضحة. لكن الدعوة البديهية لكنها خفية، افرض في حاجة هي معروفة بالبديهة لكنها إيه؟ تخفى على بعض الناس رغم بداهتها. يبقى هنا لما نريد ان احنا يعني نثبت هذه الدعوة اللي هي بديهية لكنها خفية، يعني نثبتها بالتنبيه عليها، مش بقى نقيم الدليل عليها، لانها اصلا بديهية لا تحتاج الى اقامة الدليل، بس غاية ما في الامر ان الشخص اللي قدامي مش واخد باله منها، مش واخد باله ايه منها، فانا انبهه عليها، او انبهه خلي بالك ده من البديهيات، يبقى ده اسمه ايه؟ التنبيه. طيب يبقى اذا الشخص المدعي ده اذا كان يدعي قضية معينة اللي هي تعتبر المطلوب الذي يريد ان يثبته، خلاص كده المدعي ده هو مين بقى؟ هو الشخص اللي بيدعي هذه القضية ويحاول ان يثبتها، ويحاول ان ايه؟ ان يثبتها. طب يثبت كيف يثبتها؟ ان كانت الدعوة نظرية يثبتها بإقامة الدليل عليها، وان كانت بديهية خفية يثبتها بالتنبيه عليها، يعني اما بإقامة الدليل او بالايه؟ او بالتنبيه. واضح يا شيخ ولا مش واضح؟ فقلت المدعي من نصب نفسه لإثبات الحكم الذي تكلم به، لإثبات الحكم الذي إيه؟ تكلم به، إما بالدليل إن كان الحكم نظريا، أو بالتنبيه إن كان الحكم بديهي. واضح يا شيخ؟ وفي قيد كده ذكره صاحب الإيه الرشيدية في إيه؟ في تعريف المدعي، قال من حيث إنه إثبات. من حيث إيه؟ إنه يعني المدعي. مين هو المدعي؟ هو الشخص الذي ينصب نفسه لإثبات الكلام الذي تكلم به، يعني لإثبات القضية. من حيث إنه إثبات، من حيث إنه إيه؟ إثبات. إيه فائدة القيد ده؟ قال لك أو قلت ولا يرد أن هذا التعريف يصدق على الناقد الإجمالي والمعارض. ما إحنا عندنا في مدعي، في واحد بقى بيعارضه، طب هو المعارض ده مش بيثبت أيضا؟ بس بيثبت عكس الايه؟ عكس الدعوة المدعي. يعني المدعي بيقول مثلا عالم قديم، فالمعارض بيقول لا العالم حادث، ويقيم الدليل على حدوث الايه؟ العالم. يبقى المدعي ده بيثبت ولا ما بيثبتش؟ بيثبت. طب والمعارض ايضا يثبت، خلاص كده. طب والناقد اللي هو بينقد دليل المدعي، هو بيجي يقول المدعي ده يقول لك العالم قديم، ايه دليلك يا عم؟ يقول لك لان العالم ثابت وكل ثابت قديم. فانت تيجي كمعارض ليه تقول له لا، انت بتقول العالم ثابت، ده هذا الكلام خطا والدليل على خطئه كذا، فهذا يسمى نقضا، ان انت تنقض دليل المدعي، يبقى بتثبت خطا او برضه، يبقى ده اثبات ولا مش اثبات؟ يبقى المدعي بيثبت والناقد الإجمالي بيثبت، والمعارض برضو بإيه بيثبت. خلي بالك المانع ما بيثبتش، المانع بإيه بيطالبه بالدليل، إنما الناقد يثبته خطأ دليل الإيه الخصم اللي هو المدعي، والمعارض بيقيم دعوة نقيضة للإيه لدعوة المدعي ويثبتها أيضا. فيبقى ده بيثبت وده بيثبت وده بيثبت، خلاص كده. طب أنت هنا بتعرف المدعي، بيقول المدعي هو من يتصدى للإثبات بالدليل أو بالتنبيه. طب هذا التعريف غير جامع، عفوا غير مانع، لأن هيدخل فيه اللي هو الناقد الإجمالي وهيدخل فيه المعارض، لأن أنت بتقول لي المدعي هو من يتصدى لإثباتي قوله. طب ما هو المعارض برضو بيتصدى، يبقى هيدخل في التعريف، والتعريف هذا للمدعي مش للمعارض ولا للناقد. فهنا بقى الحيثية دي من حيث إنه إثبات، من حيث إنه إيه إثبات، هذه هذا القيد يخرج إثبات الإيه المعارض وإثبات الناقد. ليه؟ لأنهما لم يتصديا لإثبات الحكم من حيث هو إثبات، بل من حيث إنه نفي لحكم تصدى الخصم لإثباته، ومن حيث إنه معارضة لدليل. يبقى هما إذا كان المعارض يثبت أيضا كلامه، وإذا كان الناقد يثبت خطأ الإيه الخصم، لكنه يثبت لا من حيث إنه إثبات، بل من حيث إنه نفي لكلام المدعي. فقيد الحيثية هذا مهم في التعريفات، لولا قيد الحيثية كان يدخل المعارض والناقد في تعريف المدعي، وهو أصلا غير. المدعي حاجة والناقد والمعارض هو المقابل له، اللي هو بعد كده هنسميه السائل. واضح يا مشايخ ولا مش واضح؟ يبقى احنا عندنا مدعي ومعارض. فالمدعي ما ذكرناه هو من يتصدى لإثبات قوله من حيث إنه إثبات، إما بالدليل أو بالتنبيه. بالدليل إن كانت دعواه نظرية، وبالتنبيه إن كانت دعواه إيه؟ إن كانت دعواه بديهية. طيب يا مشايخ، في حتة كده نعديها ولا إيه رأيكم؟ اللي هو إن شرع في الدليل الإني يسمى، نقولها بالمرة بس سريعا كده. ثم المدعي اللي إحنا قلنا اللي هو بيقول الدعوة وبيثبت الدعوة بتاعته، ثم المدعي إن شرع في الدليل الإني يسمى مستدلا، وإن شرع في الدليل الإمي يسمى معللا، وهذا اصطلاح. يعني إحنا عندنا المدعي اللي هو بيقول مثلا القهقهة ناقضة، واضح يا شيخ؟ هذا المدعي بيقيم الدليل على إيه؟ دعواه، بيحاول إن هو يثبت إيه دعواه، واضح؟ لما بيجي يثبت دعواه بيستعمل الدليل الإمي أو الدليل الإني، وده نوعان من الدليل، هنقول معناهما إيه الآن. يعني لما بيجي يثبت يقيم الدليل، إما أن يستعمل الدليل الإمي وإما أن يستعمل الدليل الإني، واضح يا شيخ؟ فلو استعمل الإمي نسميه معللا، وإن استعمل الإني نسميه مستدلا. يبقى كلمة المستدل دي أو المعلل دول مكافئان لكلمة المدعي، يبقى المدعي هو إما مستدل وإما إيه معلل. وهنرى إن بعد كده إن في يعني تساهل شوية في إن إحنا نطلق عليه أي من هذه الأسماء، فنقول عليه مدعي. يعني إحنا بنتكلم بعد كده هنقول المدعي أو نقول المعلل أو نقول المستدل، كل ده اللي هو الطرف الأول اللي هو صاحب الدعوة التي تجري حولها المناظرة. هنسميه إيه بقى يا مشايخ؟ هنسميه المدعي أو نسميه المعلل أو نسميه الإيه المستدل. بس هو يسمى معللا من حيث استعمل الدليل الإمي، ويسمى مستدلا من حيث استعمل الدليل الإني، لكن يطلق هذا على ذاك مجازا. واضح يا مشايخ ولا مش واضح؟ بس اللي يهمني الآن هنشرح لكم الإمي والإني، بس مش هو ده موضوعي الأساسي. اللي يهمني الآن أنكم تعرفون أن الطرف الأول في المناظرة اللي هو صاحب الدعوة التي تجري حولها المناظرة يسمى إيه؟ يسمى مدعيا، يسمى مستدلا، يسمى معللا، عشان بعد كده لما نقول المعلل والمدعي تبقى انت فاهم ان ده الطرف الاول. واضح يا شيخ ولا مش واضح؟ طيب ايه هو بقى الدليل الاني والدليل اللمي؟ قالك الدليل الاني هو الانتقال من المعلول الى العله، واللمي العكس، الانتقال من العله الى الايه الى المعلول. يبقى الدليل الاني هو المعلول بتنتقل منه الى العله، انت عندك فيه علة وفيه ايه معلول. يعني مثلا لما يكون انسان اكل اكلا حامضا، ايه اللي بيترتب على الاكل الحامض؟ تعرفون الأكل الحامض؟ الفاسد يعني. أكل أكلاً إيه فاسداً. إيه اللي بيترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك إنه بقى عنده نزلة معوية. نزلة في الأمعاء. بطنه وجعته. حصل له وجع في البطن. فين العلة وفين المعلول؟ العلة هي أكل الطعام الفاسد. وترتب عليها النتيجة إيه؟ أنه وجع. حصل له وجع في البطن. يبقى وجع البطن هو المعلول. والطعام الفاسد هو الايه؟ هو العلة. طيب احنا عايزين نثبت ان هو بطنه موجوعة. عايزين نثبت ان هو بطنه ايه؟ موجوعة. فنقول ايه؟ هذا الشخص اكل طعاما فاسدا. وكل من اكل طعاما فاسدا بطنه موجوعة. او يحصل له وجع في البطن. اذا هذا الشخص عنده وجع في الايه؟ في البطن. يبقى انت عايز تثبت ان الشخص ده عنده وجع في البطن عشان عايز تثبت كده لمين؟ عايز تثبت كده لشخص ثالث عشان يروح يجيب الطبيب او يجيب الدواء. فانت بتقول له ده عنده وجع في البطن، يقول لك يا عم ولا عنده وجع في البطن ولا حاجه، مش نازل انا اجيب الدواء. فانت عايز تثبت له ان فلانا هذا زيد هذا عنده وجع في ليه في البطن عشان يتحرك ويروح يجيب له الدواء. فالقضيه اللي انت تريد ان تثبتها ايه؟ ان زيدا موجوع البطن عنده وجع في البطن. طيب فتيجي تثبتها ازاي؟ تقول له زيد اكل طعاما فاسدا، وكل من اكل طعاما فاسدا يحصل له وجع في الايه؟ في البطن. ايه النتيجه اللي بتترتب على هذا؟ ان زيد حصل له وجع في الايه؟ في البطن. اذا سلمت المقدمتين. ما انت ممكن ما تسلمش المقدمه الثانيه مثلا اللي هي كل من اكل طعاما فاسدا يحصل له وجع في البطن، ما دي مقدمه ممكن انت ما تسلمهاش فتقول لا ليس كل، ممكن واحد ياكل طعاما فاسدا وتعدي يعني لا يحصل له وجع في البطن. يبقى بعض من اكل طعاما فاسدا يحصل له وجع في الايه؟ في البطن. فيبقى انت مش مسلم. لكن اذا سلمت بان او ممكن تطعن في ان زيد اكل طعاما فاسدا، تقول له اكل طعاما فاسدا ده هو اكل عندي اصلا، وانت يعني بتتهموني انني قدمت له طعاما فاسدا، لا طعامي في غايه الجوده. فانت لم تسلم الاولى او لم تسلم الايه؟ الثانيه، فلن تسلمها بالنتيجه. لكن اذا سلمت المقدمتين ان زيد اكل طعاما فاسدا، انت فعلا شفته بياكل طعاما فاسدا من صندوق الزباله، وبعدين وسلمت بالمقدمه الثانيه وهي كل من اكل طعاما فاسدا يحصل له وجع في الايه؟ في البطن. ايه النتيجه اللي هتخرج بيها؟ ان زيد عنده وجع في الايه؟ في البطن. واضح يا شيخ ولا مش واضح؟ طيب يبقى هنا انتقلنا من العله الى المعلول ولا العكس؟ انتقلنا من العله اللي هي اكله الفاسد الى المعلول اللي هو وجعه الايه؟ البطن. فيبقى الدليل اللي احنا اقمناه ده اسمه دليل ايه؟ دليل لمي. اسمه دليل ايه؟ لمي، لان انتقلنا فيه من العله الى اثبات المعلول. وهو سمي لميا ليه؟ لانه جاي من لما. لما تيجي تقول لي لما كان زيد موجوع البطن، فاقول لك لانه اكل طعاما فاسدا، وكل من اكل طعاما ايه؟ فاسدا يحصل له وجع في البطن، اذا زيد موجوع الايه؟ البطن. فدايما لما تنتقل من العله الى المعلول بيبقى السؤال لما كان زيد هكذا، فاللي انت بتذكره ده بيبقى هو عله وجع البطن. فانتقلت من العله الى الايه؟ المعلول. فلذلك سمي الدليل الذي حصل فيه الانتقال من العله الى المعلول سمي دليلا ايه؟ لميا. خلاص. طيب عايزين بقى نعكس الامر، عايزين نثبت ان زيد اكل طعاما فاسدا. خلاص كده ان هو اكل ايه؟ طعاما فاسدا. حصل مثلا ايه؟ تسمم في المدينه الجامعيه، فعايزين نثبت ان الطلبه دول اكلوا طعاما فاسدا. فهنقول ايه بقى؟ ما هو فيجي واحد وكيل النيابه يقول ده اكلوا طعاما فاسدا، يجي مدير المدينه يقول له لا ده اكلوا طعام غير فاسد، طعاما جيدا. فوكيل النيابه بقى هيثبت له ان هم فعلا اكلوا طعاما ايه؟ فاسدا، عشان يلبسوا الكلبشات في ايديه. فيقول له ايه بقى؟ يقول له الطلاب موجوعون في بطونهم، او حصل له تسمم، وكل من حصل له تسمم اكل طعاما فاسدا. ايه النتيجه؟ ان الطلبه اكلت طعاما فاسدا. واضح ولا مش واضح؟ طيب هو مين العله ومين المعلول؟ التسمم اللي حصل ولا الاكل الطعام الفاسد؟ مين العله؟ اكل الطعام الفاسد هو ده العله، والمعلول هو حصول الايه؟ التسمم. خلاص. طب الدليل هنا احنا بنقيم الدليل على العله ولا على المعلول؟ على العله، انه اكلوا طعاما ايه فاسدا عشان ندخل الراجل السجن، فبنقيم الدليل على العله، لان هو مسؤوليته مش في وجع البطن، هو مسؤوليته في تقديم الطعام الايه الفاسد، واحنا عايزين نثبت انه اكل طعاما ايه فاسدا. فنثبته ازاي؟ نثبت العله دي ازاي؟ عن طريق اثبات معلولها. فنقول هؤلاء الطلاب تسمموا، وكل من تسمم اكل طعاما ايه فاسدا. اذا هؤلاء الطلاب اكلوا طعاما فاسدا. جيب الكلبشات ولبس المدير. واضح يا شيخ ولا مش واضح؟ يبقى انت هنا استدللت بماذا على ماذا؟ استدللت بالمعلول اللي هو المتحقق على العلم، المعلول المتحقق اللي هو حصول تسمم، ولذلك سميها دليلا انيا، لان كلمه ان دي بتستخدم في اللغه العربيه للتحقق، بتفيد التحقيق، ان محمدا رسول، يبقى تفيد تحقيق هذا. فالدليل المتحقق هذا اللي هو المعلول بقى النتيجه دي متحققه قدامنا، اذا استدللنا بها على العله سمي هذا الدليل دليلا ايه انيا. يبقى عندنا الشخص اللي هو المدعي لما بيجي يستعمل الدليل اللمي نسميه معللا، واذا استعمل الدليل الانية نسميه ايه مستدلا. يبقى المدعي هو المستدل هو الايه المعلل، ولكن باعتبارات مختلفه. واضحه يا شيخ ولا مش واضحه؟ فانا قلت ايه الدليل الاني الانتقال من المعلول الى العله، مثاله هذا محموم، وكل محموم متعفن الاخلاط ينتج هذا متعفن الاخلاط. ده المثال الثاني اللي هو التسمم، بدل محموم احنا قلنا هذا متسمم، وكل متسمم اكل طعاما ايه فسدا. هنا بقى بيقول لك هذا محموم وكل محموم متعفن الايه الاخلاط، يبقى هذا متعفن الاخلاط. يبقى هو تعفن الاخلاط يعني اكل الطعام الفاسد مثلا، ده اسمه تعفن الاخلاط او كذا. هذا بيسبب الحمى، يبقى الحمى معلول وتعفن الاخلاط ايه عله، فهو استدل بالمعلول على العله، فهذا دليل ايه اني. واما الدليل اللمي فهو الانتقال من العله الى المعلول، ومثال عكس هذا الايه المثال تماما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، والحمد لله رب العالمين.